يأتي يأتي يأتي الآن لأن اللي بيبيع ما هو بالمرتب اللي بيبيع نفس الراهن كله حتى عبارة فهو بالنيابة عن الراهن لا يأخذ الشبيه نعم الله أكبر الله أكبر حال كونه يعني مالك لتصرف هذا نعم. لكن أليس حق الشفيع صادقا على حق هذا أي لكن ما يمكن ابطال الوقت هذا يعني اقتضى ما شيء عليه أول كتاب يعني حق الشفيع لا يمكن يسقط بحق لا ما قلنا بهذا لكن على قولنا يعني مسألة الإجارة فقط لأن الإجارة ما فيها نقل ملك يكون تصرف صغير وللشفيع أن يأخذ وله الأجر أن يأخذ أليس الشفيع يعني حقه ما يسقط يعني إذا علمنا أنه تركه أو صرف صرفا يدل على الباطل في لكن سقطت هذه تصرف المشتري إلا إذا علمنا أنه حيلة فهذا الحيلة لا تقدر الشفعة ما قل من الفرصة للشفيع يفكر أو يجد أعمال هذه مسألة فورية هل تجب على الفور أو لا تجب قلنا أنها لا تجب على الفور ليس هذا بما يترتب عليه نعم هذا يترتب عليه أن هذا الرجل لم يأخذ بالشفعة إلا بعد أن تصرف يعني بمعنى تصرف تصرف أن ينقل الملك على وجه لا شفعة فيه ولا يمكن أخذه نعم يا سليم قال المتوسط فهنا لا يمكن من الشفعة أما إذا كان كافر رجلا يعني عافيا ولا يهمه هذا الشيء لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة فهذا كسائر المعاملات نعم نعم نعم نعم من انتقل الملك الى اخر نعم ولهذا بطل لا ما يتم الشفعة في الإجارة ما يتمتون تبقى الإجارة من المشتري المشتري أجر وليس معناه ان الشريك هو الذي أجر الشريك اذا أجر ما في شفعة اصلا ما في شفعة لان ما انتقل الملك لكن هذا الذي أجر هو المشتري واضح نعم هذا في المحاكمة يوم القيامة الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا مبطل الحق هذا يوم القيامة يكون الخصوم بين المسلمين والكفار ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين لا لا واضح لا واضح الآية السياق فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي حديث ما يخاف الإسلام نفسه يعلو ولا يعلو ومن علوه أن نمكن الكافر من الشفعة لئلا يقال إن الإسلام دين حيف وجوف قد يكون بهذا مصلحة للمسلمين أيضا أيها الإخوة إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية